ما شاء الله. فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة كريمة من الطالب ريان عبد الرحمن فايز العلياني، وقد قرأ من سورة هود. الآن أرحب بالشيخ المقرئ محمد الصادق للتعليق على هذه التلاوة المباركة. حياكم الله جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالشيخ ريان، ما شاء الله تبارك وتعالى قراءة طيبة، ويبدو أن الشيخ بيقرأ على مقرئ مجيد للتلاوة، لكن يعني بعض الملحوظات البسيطة التي لا تؤثر في جوهر القراءة والتلاوة مثل تفخيم المرقق كقول الله عز وجل سلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، فالظاهر أنه دخل عليها شيء من التفخيم شوية فأصبحت سلطان مبين. والقراءة في مجملها طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وأن يجعلك من أهل القرآن الذين هم الله يخصر. اللهم أمين وبارك الله فيكم. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم من مقر جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في شرورة. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ عبد العزيز فهد عمر بالعبيد. ما شاء الله، حياك الله يا عبد العزيز. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 28 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، بإذن الله تختم القرآن الكريم قريبا إن شاء الله. حياك الله وبارك الله فيك. استعذ بالله وقرأ مما يتيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الأحزاب، وقد تلاها الطالب عبد العزيز فهد بلعبيد، وذلك أحد طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في شرورة. أعود مرة أخرى إلى الشيخ المقرئ محمد الصادق. ما شاء الله موفق الشيخ عبد العزيز، قراءة طيبة والتجويد ما شاء الله طيب، وبس بعض ملاحظات خفيفة جدا ما هي إلا من باب التزيين لصوتك الجميل، كمراعاة القلقلة وإظهار القلقلة في قول الله عز وجل تبديلا، تبديلا، وأيضا همس الجيم، الجيم لا تهمس، فلا تهمس حرف الجيم، لا تقول شاء، الجيم حرف شديد ينحبس معه الصوت. نعم، جزاك الله خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك. مشكور. انتهت بذلك مشاركة الطالب عبد العزيز بن فهد بن عبيد من جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في شرورة. نتواصل معكم إخوة الإيمان ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، مرحبين بضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك الاسم؟ عبد الرحمن سلمان إدريس حسن. حياك الله يا عبد الرحمن، وبارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 27 جزءا. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ ثالث ثانوي. ما شاء الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الفرقان. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.

قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ما شاء الله إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة من سورة طه، تلاها الطالب مصطفى جابر فتحي من طلاب جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة شرورة. أعود مرة أخرى إلى الشيخ المقرئ محمد الصادق. بارك الله فيك شيخ مصطفى، قراءة طيبة، لكن انتبه إلى حرف الضاد فليس من حروف القلقلة، لا تقل وضمم يدك، سكن الضاد محكما، واضمم يدك إلى جناحك. أيضا في كلمة فرعون، الراء كما هو معلوم فرعون راء مرققة وليست مفخمة، لا تقول فرعون وإنما هي فرعون، هذا أحد إحدى حالات الترقيق كما تعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك.